ما فيش غيرك ده جناح مرفرف في سماكي والقلب تربى على خيرك ده جناح مرفرف في سماكي والقلب تربى على خيرك بلدي